لاستحق العذاب، لأنها لو قوبلت أعمالهم بنعمة واحدة من نعم الله، ها؟ نعم. لاستوعبت جميع أعمالهم، بل نقول إن أعمالهم الصالحة نعمة من الله عز وجل يستحق أن يشكر عليه سبحانه وتعالى. طيب، إذن القول الراجح أنه لا يجوز أن يعذب الله سبحانه وتعالى المطيع الذي أمضى عمره بطاعة الله كما يعذب العاصي الذي لا يعرف الله، لأن ذلك يتضمن تكذيب ما أخبر الله به من ثواب الطائعين وعقوبة العاصي، ولأن هذا لا يليق بالله عز وجل لكمال صفاته وعدله. نعم. ثم قد يقول في هذا أنه فيما ظهر للناس أنه عباده الله هو الذي يعلم السرائر. نعم، لا، أنا كلامنا على الذي يعبد الله حقيقة، أما المنافق معروف. لأن الذي مر معنا في القصة في الأيام الماضية الذي كان يقتل ولم يكن مشاذة ولا فاذة، فيما ظهر للناس أنه صالح. أقول الحديث إذا كان يعبد الله حقا، أما الذي يعبد الله نفاقا هذا من أصل معنى ما في عبادة، وكلامهم في من يعبد الله حقا أنه يجوز أن يعذبه الله. نعم. قال: ومن ظن أنه لن يجمع عبيده بعد موتهم للثواب والعقاب في دار يجازي المحسن فيها بإحسانه والمسيء بإساءته، ويبين لخلقه حقيقة ما اختلفوا فيه، ويظهر للعالمين كلهم صدقه وصدق رسله، وأن أعداءه كانوا هم الكاذبين، فقد ظن به ظن السوء. من هؤلاء؟ من هؤلاء الذين يظنون هذا الظن؟ لا، يا كل شيء على القدرية. هؤلاء منكر البعث الذين يقولون إن الله تعالى لا يبعث الناس ولا يجازيهم على أعمالهم، ولا لأن البعث فيه الجزاء على الأعمال وفيه ظهور الصدق للرسل، ولهذا يقولون: من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. فبالبعث يظهر صدق الرسل ويتبين الحق ويجازى الإنسان بعمله، فيكون في كلام ابن القيم رد على من على منكر البعث. نعم. ومن ظن أنه يضيع عليه عمله الصالح الذي عمله خالصا لوجهه الكريم على امتثال أمره ويبرله عليه بلا سبب من العبد، أو أنه يعاقبه بما لا صنع فيه ولا اختيار له ولا قدرة ولا إرادة في حصوله، بل يعاقبه على فعله هو سبحانه به، أو ظن به أنه يجوز عليه أن يؤيد أعداءه الكاذبين عليه بالمعجزات التي يؤيد بها أنبياءه ورسله ويجريها على أيديهم يضلون بها عباده، وأنه يحسن منه كل شيء حتى تعذيب من أفنى عمره في طاعته فيقلله في جحيم أسفل السافلين، وينعم من استنفل عمره وينعم من استنفل عمره في على وجهه وعداوة رسله ودينه، فيرفعه إلى أعلى عليين وكلا الأمرين عنده في حسن سواء، ولا يعرف امتناع أحدهما ووقوع الآخر إلا ولا يعرف امتناع أحدهما ووقوع الآخر إلا بخبر صادق، وإلا فالعقل لا يقضي بقبح أحدهما وحسن الآخر، فقد ظن به ظن السوء. هذا الكلام يشير إلى ما ذهب إليه بعض الناس من أن العقل لا يحسن ولا يقبح، وأن ثواب الطائعين وعقوبة العاصين لا يستحسنها العقل ولا يقبحها، وإنما ذلك إلى الشرع. هذا لا شك أنه ظن سيء، فالعقل بلا شك يحسن الحسن ويقبح القبيح، ولكن ليس العقل موجبا على الله عز وجل أن يفعل ما يراه العقل حسنا أو أن يدع ما يراه العقل قبيحا، فالإجابة على الله لا يمكن بالعقل. وأما كوننا نعلم أن الصدق حسن وأن الكذب سيء فهذا أمر معلوم بالعقل كما أنه معلوم بالشرع. لكن فيه أناس يقولون لا، العقل لا يحسن ولا يقبل، يعني معناه أن حسن الشيء أو قبح الشيء يعلم بالشرع فقط. فنحن نقول هذا غير صحيح، فحسن الشيء يعلم بالعقل ويعلم بالشرع، وقبح الشيء يعلم بالعقل ويعلم بالشرع. فالصدق مثلا حسنه معلوم بماذا؟ بالعقل وبالشرع. الكذب قبحه معلوم بالعقل وبالشرع، لا تحتمل المسألة غير هذا. صحيح أن بعض الأشياء لا تبلغ عقولنا معرفة حسنها أو قبحها إلا بدليل من الشرع، فهذه ربما نقر بذلك أن من الأشياء ما لا يعلم حسنه وقبحه إلا بالشرع، لكن الحسن لذاته والقبيح لذاته معلوم حسنه وقبحه من الشرع والعقل. وقد انتهى وقت قراءة الكتاب، فلنرجع الآن إلى الأسئلة. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل، نعم، من لا تمر مرقا، لأن هذا خط لا يقرأه إلا كاتبه. لك الله خير. تبي تيجي عند المكبر الصوت؟ الحمد لله. تعال اقرأ عشان تقول عطرني. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فضيلة الشيخ، أبشرك بخبر بشرني به من أثق به، وهو أنه اشترك في تجهيز الإخوان الذين قتلوا في معركة هذه الأيام من المسلمين، فشم منهم رائحة طيبة لم يشمها في غيرهم. الحمد لله. وشاء أخرى أن الذين أسروا من الأعداء يقولون حينما التقى الجيشان وسمعنا التكبير والتهليل أصابنا رعب وخوف شديد، الحمد لله، أحطم عزمنا وقوتنا. المخبر بهذا طالب علم، نسأل الله تعالى أن يدمرهم بالرعب وأن يكسر حدتهم وأن يردهم على أعقابهم خائبين، وأن يدمر سلاحهم وأن يهزم جنودهم وأن يفل جموعهم، وأن ينصرنا عليهم نصرا مؤزرا يكون عبرة لمن يأتي إلى يوم القيامة إن شاء الله. نسأل الله ذلك، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعجل بهذا حتى يستريح المسلمون من شرهم، فإنهم أرعبوا البلاد وأخافوا العباد وأفسدوا الأموال وأفسدوا على المسلمين حتى عباداتهم. فنسأل الله أن يهزمهم ويهزم من يناصرهم، ونسأل الله تعالى أن يبصر المسلمين بالحق حتى يعرفوا من هو على هدى أو في ضلال مبين، وحتى ينصروا الحق الذي يجب أن ينصر، وأن يدفعوا الظلم الذي يجب أن يدفع ويرفع. والأمر هذا قد التبس على كثير من الناس حتى ظنوا الباطل حقا بما يمول به أولياء الباطل، وحتى ظنوا الحق باطلا بما يمول به أيضا أولياء الباطل. والإنسان المؤمن العاقل يتبصر وينظر في الأمور بعين العقل وعين الشرع، ولا يحكم على الشيء إلا بما يقتضيه الشرع والعقل. أما العواطف الجياشة التي تكون في الشوارع وتكون من الغوغائيين فإن هذه لا عبرة بها، وسوف ينتصر الحق إن عاجلا وإن آجلا. وهذه البشارة التي ذكرها أخونا هي بشارة خير تدل على أن الحق مع من يدافع عن الباطل ويدافع برفع الظلم عن المظلومين. أسأل الله تعالى بأسمائه وصفاته أن ينصر الحق أينما كان ومع من كان، وأن يديل المسلمين على أعدائهم الذين ينافقون برفع شعار الإسلام وقد علمت سوابقهم. نسأل الله تعالى أن يهزم أعداء الإسلام والمسلمين وأن يذلهم ويكبتهم وأن يدمر سلاحهم الذي يهددون به المسلمين. ونسأل الله تعالى أن يأخذ بأيدينا إلى ما فيه الخير والصلاح والصواب، إنه جواد كريم. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذه البشرى التي تلاها علينا أخونا ينبغي أن تبثوها، لأن فيها فائدتين: تقوية المسلمين الذين يقاتلون لرفع الظلم، والثاني إرعاب العدو، وأن الله تعالى ألقى في قلوبهم الرعب. ولا شك أن الرعب أقوى سلاح ينتصر به الإنسان على عدوه إذا ألقى الله الرعب في قلوب الأعداء. نسأل الله تعالى أن يلقي ذلك في قلوبهم. يقول السائل: نرجو من فضيلتكم أن تسردوا لنا على سبيل التفصيل، هل تفصل صلاة المأموم بفساد صلاة الإمام؟ نعم، صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام في المتابعة، أي أنه يجب على المأموم أن يتابع الإمام، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه. وأما الصحة والفساد فإنها لا ترتبط بها إلا في مسألة واحدة، وهي إذا مر بين الإمام وسترته ما يقطع الصلاة، فإن ذلك يقطع صلاة الإمام وصلاة المأمومين. فلو كان الإمام يصلي فمر بين يديه أو بينه وبين سترته امرأة، فإن المرأة تقطع الصلاة فتبطل صلاة الإمام وتبطل صلاة من وراءه. لماذا؟ لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه، فإذا قطعت سترة الإمام فكأنما قطعت سترة المأموم. أما ما عدا ذلك فإنها لا ترتبط صلاة الإمام المأموم بالإمام. فمثلا لو أن الإمام صلى بالناس وهو محدث، فإن صلاة الإمام غير صحيحة وصلاة المأموم صحيح. وكذلك لو صلى وهو محدث وذكر في أثناء الصلاة أنه صلى بغير وضوء، فإن صلاته تبطل وصلاة المأمومين لا تبطل. ولكن ماذا يصنع المأموم؟ نقول إن الإمام إذا ذكر في أثناء الصلاة أنه محدث فإنه يخلف من يكمل بهم الصلاة، أي يقول لبعض المأمومين: يا فلان تقدم فأكمل الصلاة بالناس، ويذهب هو ويتوضأ. فإن لم يفعل بل انصرف وترك الناس، فهم بالخيار بين أمرين: إما أن يقدموا واحدا يكمل بهم الصلاة، وإما أن يتم الصلاة فرادى كل يتم لنفسه. واضح؟ طيب، نعم. يقول السائل: ما حكم الصيام للمسافر إذا أراد صيام نفل كالاثنين والخميس وغيره إذا كان بمكة باعتبار أنه مسافر؟ لا بأس أن يصوم للسفر صيام النفل، وكذلك لا بأس أن يصوم صيام الفرض، إلا إذا كان يشق عليه. فإذا كان يشق عليه فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه وهو في سفر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ قالوا: صائم. قال: ليس من البر الصيام في السفر. فإذا كان الصيام في السفر يشق عليك فلا تصوم لا فرضا ولا نفلا، وإذا كان لا يشق فلا بأس أن تصوم الفرض والنفل. فإذا كان من عادة الإنسان أن يصوم يوم الاثنين والخميس وكان مسافرا فصام يوم الاثنين والخميس فلا بأس ولا حرج عليه في ذلك. نعم. يقول السائل: حاكم يحكم بغير ما أنزل الله، الكفر كفر أكبر أم لا؟ سبق لنا الكلام على هذه المسألة وبينا أنه كفر أكبر إذا أحل القوانين والنظم محل الشريعة. فأما لو حكم بغير ما أنزل الله اتباعا للهوى في غير أن يقنن، مثل رجل حاكم قاضي ترافع إليه شخصان وعرف أن الحق لزيد على عمر، لكن لهوى في نفسه حكم لعمر على زيد، فهذا حكم بغير ما أنزل الله لكن لا يكون كافرا. يقول السائل: هل يخلد في النار صاحب الكفر في الأصغر؟ لا يخلد في النار إلا صاحب الكفر الأكبر، وأما صاحب الكفر الأصغر فإن الله تعالى قد يعفو عنه، وقد يخرج من النار بالشفاعة، وقد يخرج من النار بعد أن تستوفى العقوبة التي يستحقها. أما الكافر كفرا أكبر فإنه مخلد في نار جهنم تخليدا أبديا. وأريد أن أنبه إلى مسألة شاعت بين الناس، وهي أن بعض أهل العلم عفى الله عنهم قالوا إن النار تفنى بعد أمد طويل، وهذا القول باطل. لا أقول إنه ضعيف، بل أقول إنه باطل لأنه مخالف لكلام الله عز وجل. فقد ذكر الله تأبيد الخلود في النار في مواضع ثلاثة من كتابه. ففي سورة النساء قال الله تعالى: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. والموضع الثاني في سورة الأحزاب: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. والموضع الثالث في سورة الجن في قوله تعالى: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. ففي هذه المواضع الثلاثة ذكر الله تعالى خلودا مؤبدا، وحينئذ لا يمكن أن تقوم قائمة لقول يقول إن النار تفنى. يقول السائل: أنا إنسان متزوج وأرغب الزواج الأخرى بنية الطلاق، فما الحكم في ذلك؟ كيف أرغب الزواج بنية الطلاق؟ الإنسان الذي يتزوج المرأة إنما يتزوجها بنية البقاء، لا سيما وأن المهور الآن مرتفعة، فكيف يمكن لشخص أن يتقدم بدفع ما لا يقل عن 40,000 من المهر وهو بنية الطلاق؟ هذا غير ممكن، هذا غير ممكن إطلاقا، ولا يمكن أن يقع إلا من شخص سفيه. يعني معناه يريد أن يتزوجها بنية أن يطلقها غدا أو بعد غد أو بعد شهر، هذا غير ممكن. نعم، طيب، الذي يدرس في الخارج إذا تزوجها بنية الطلاق فهل يعتبر هذا غشا لها ولوليها أو لا؟ هي لو تعلم هي أو وليها أن هذا النكاح مؤجل أو موقت ما أعطوه ولا رضوا بذلك، إذن ففيه غش. يعني لو فرضنا أن العقد ليس به شيء فإنه غش، مع أن المشهور من مذهب الإمام أحمد بن حنبل عند أصحابه أن هذا العقد عقد باطل. قالوا: لو نوى الغريب أن يتزوج ما دام في الوطن الذي هو غريب فيه فإن نكاحه لا يصح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا نوى نكاحا مؤجلا فيكون نكاحه نكاح متعة أو شبيها بنكاح متعة. يقول السائل: ما هو تفسير الحديث الظلم ظلمات يوم القيامة؟ تفسير الحديث أن الظلم للعباد أو الظلم للنفس يكون يوم القيامة ظلمات، لأن يوم القيامة ليس فيه شمس في آخر الأمر والعلم عند الله، فإن الشمس ترسل على العباد وتدنو منهم حتى تكون بمقدار ميل، ثم بعد ذلك لا يكون نور للناس إلا من كان مؤمنا. قال الله تعالى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، والمنافقون والكفار ليس لهم نور، إلا أن المنافقين يكون لهم نور ثم ينطفئ ليكون ذلك أشد عليهم. فالظلم يكون يوم القيامة ظلمات، أي يحجب النور عن الإنسان يوم القيامة بسبب ظلمه. نعم. يقول السائل: رجل يستمع الأغاني ويغتاب الناس، وعندما تقول له إن ذلك حرام يقول: أعرف ذلك ولكنني حر أفعل ما أشاء، فهل يحق لي مقاطعته أم لا؟ أولا، قول هذا الرجل الذي يستمع إلى الأغاني والمعازف أنا حر، إذا كان يعتقد أنه لا طاعة عليه لله، وأنه حر يفعل ما يشاء، وأنه لن يخضع لأمر الله ورسوله، فإن هذا ربما يصل به إلى الكفر والعياذ بالله. أما إن أراد أنه حر بالنسبة لهذا الذي أنكر عليه، يعني أنك لا تستطيع أن تمنعني أنت، فهذا لا يكفر، لكنه في الحقيقة عاصي، ويخشى عليه أن يعاقب بمحبة الذنوب حتى تتراكم عليه، كما قال الله تعالى: فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. وعلى من نصحه أخوه أن يتشكر من أخيه، وأن يقلع عن الذنب والمعصية من أجل أن يكون من المؤمنين الذين إذا دعوا إلى الله ورسوله قالوا: سمعنا وأطعنا. نعم. يقول السائل: ومتى يكون في الكعبة؟ نعم. هل باقي، هل يقاطعه؟ السؤال، نعم، باقي فقرة بالسؤال: هل يقاطعه أم لا؟ إذا كان يرجو أنه إذا كرر عليه النصيحة اهتدى فلا يقاطعه، أما إذا كان أيس منه فإنه يجب عليه أن فإنه يهجره ويقاطعه إذا كان في هذا مصلحة، لأن القول الراجح أن الهجر إنما يشرع حينما يكون فيه فائدة، أما إذا لم يكن فيه فائدة بل كان يزيد الشر فلا يهجر أخاه. نعم. يقول السائل: كيف ومتى يكون هدم الكعبة من ذي السويفتين، وأين المسلمون حينئذ وهي تهدم؟ أما وقته فإنه في آخر الزمان، ويكون ذلك حينما ينتهك الناس حرمة البيت ولا يبالون به بالمعاصي والفسوق والفجور والشرك، وإذا وصل بهم الحال إلى هذا فإنهم لا يهتمون بأن تنقض الكعبة أو لا تنقض. أما كيف نقضها، فإن ذي السويقتين من الحبشة يأتي وينقضها حجرا حجرا، ويصف جموده من مكان الكعبة إلى البحر، فيستلمها هؤلاء الجنود حجرا حجرا حتى يلقوا أحجارها في البحر، هذا كيفيته. لكن هذا لا يكون إلا حين تنتهك حرمة هذا البيت، فإن الله سبحانه وتعالى يسلط عليه هذا الشخص من الناس حتى ينقضه. ونظير ذلك من بعض الوجوه أنه ورد في بعض الآثار أن المصاحف، أن القرآن يرفع في آخر الزمان، يرفع من المصاحف فتصبح المصاحف بيضاء ليس فيها قرآن والعياذ بالله، ويرفع من الصدور فينسى الناس القرآن، وذلك حينما يعرض الناس عن القرآن تلاوة قراءة وتلاوة عمل، فإذا أعرضوا عنه فإن الله سبحانه وتعالى ينزعه من بينهم. نعم. يقول السائل: ما حكم الجهاد في هذا الزمان سواء كان في أفغانستان أو في غيرها؟ الأصل في الجهاد أنه فرض كفاية، يعني إذا قام به من يكفي سقط عن البقية، ولكن قد يكون فرض عين، وذلك فيما إذا حضر الإنسان الصف فإنه لا يجوز أن ينحرف أو يتولى، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبرة إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومغواه جهنم وبئس المصير. هذا واحد. الثاني: إذا حصر بلده العدو فإنه يجب عليه أن يقاتل دفاعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل فقال: يا رسول الله، جاء رجل يريد أخذ مالي، قال: لا تعطيه. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. هذا وهو مسلم إذا جاء يريد أخذ مالي وقاتلته على مالي فقتلته فهو في النار وهو مسلم، فكيف إذا كان كافرا؟ ثالثا: إذا استنفره ولي الأمر، استنفر يعني طلب منه أن يخرج في الجهاد، فإن الجهاد حينئذ يكون فرض عين، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. رابعا: إذا احتيج إليه بأن يكون له لديه اختصاص لا يعرفه أحد فحينئذ يكون فرض عين، مثل أن يكون شخصا يعلم قيادة الطائرات القاذفات وليس فيه غيره مما يقوم بالكفاية فحينئذ يكون فرض عين. هذه مواضع أربعة ذكر العلماء أن الجهاد يكون فيها فرض عين، والأصل أنه فرض كفاية.